بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحابته ومن تبع أثاره ومن تفهم بعض، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس. أما بعد، ما هي أنواع الكلمة؟ أو يعني السؤال الأول، كم أنواع الكلمة؟ ثلاثة. ما هي؟ الاسم والفعل وحرف جاري معنى. حرف معاني. سبق أن الحرف ينقسم إلى قسمين، حرف مباني وحرف معاني. ما حرف ما معنى حرف مباني؟ الحروف الهجائية، أي أجزاء الكلمة. زيد كم فيها أجزاء من كلمة؟ ثلاثة، الزي الياء والدل، هذا تسمى أجزاء الكلمة، وهذه تسمى كذلك حروف مباني لأن بها نبني الكلمات. إذا أردت أن أكتب زيدا فماذا أفعل؟ أخذ الزي، أخذ الياء، وأخذ الدل. زيد كم فيها كلمة؟ كم في أجزاء كلمة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، هذه تسمى أجزاء الكلمة. هذه كلمة وهذه الثلاثة، كل واحد منها يسمى أجزاء الكلمة. أو إن شئت تقول حرف مباني، هذه تسمى حرف مباني لأن بنينا بهذه الحروف كلمة زيد. أما زيد هو بنفسه كلمة، لأنه من أنواع ما يبنى عليه الكلام. طيب، فأنواعها ثلاثة: الاسم، الفعل، والحرف الذي جاء لمعنى، يعني حرف معاني. طيب، ما هو الاسم لغة؟ ما دل على مسمى. تقول هذا مثلا اسمه موسى، دل على مسمى هذا الشخص موسى. وعند النحاء شبك رميعين ايش معنى؟ ما دل من هذا؟ ما دل على معنى في نفسه بقي شيء ولم يقترن بزمن. ما دل على معنى في نفسه وما اقترن بزمن، فهذا القلم اسم، أي فكذلك لأنه دل على معنى في نفسه. ما هو المعنى في نفسه؟ ما الذي به نكتب، الكرسي، الشيء الذي عليه نجلس، فهذا دل على معنى في نفسه. وهل اقترن بزمن؟ لا، لا يدل على الماضي ولا يدل على المستقبل ولا يدل على الحال، هذا ايش يسمى؟ اسم، وسيأتي له علامة. الفعل لغة ما هو؟ الحدث. الفعل الحدث، فعلت كذا يعني أحدثت هذا. وعند النحاء ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، يضرب دل على معنى في نفسه وهو الضرب، ودل على الزمن وهو الحال أو الاستقبال. لما تقول يضرب أي يضرب الآن، أو يضرب إيش في المستقبل، فتقول مثلا مشى، أنه مشى ذهب، مشى دل على معنى في نفسه وهو المشي. متى حصل هذا؟ في الماضي، أي مشى. هذا يسمى الفعل، دل على معنى في نفسه واقترن بإحدى الأزمنة الثلاثة التي هي الحال، الاستقبال، والماضي. نعم. وحرف والحرف المراد به حرف معنى، نعم، التي تدل على معنى لكن ذلك المعنى لا بد أن يكون مع غيره. فمثلا من، هذا حرف لأنه الآن ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن فليس بفعل، أو دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، لا يدل على شيء. لكن إذا أدخلت مع غيره فيدل على شيء، فتقول مثلا خرجت من البيت. من إيش؟ بمعنى خروج، يعني الابتداء، ابتداء خروجي بدأ من إيش؟ من البيت. فدل على معنى في، فدل على معنى لكن مع غيره، لا بد أن يدخل في الجملة. نعم، هذا هو الحرف، حرف معاني. كان في تمارين يا بدي ذكر خصيص ما تأخذ كلها لأنها هي كثيرة من أبوكم، بل سنأخذ بعضها. تمام، أهم التمرينات. دام أنا سأقرأ عليكم بعض الكلمات وتقولوا هل هو اسم، هل هو حرف، أو هل هو فعل. فريد اسم، نعم، دل على معنى في نفسه، دل على مسمى. فريد يجري، يجري فعل، دل على معنى في نفسه واقترن بزمان الذي هو الحال. في حرف. الشارع اسم. يحب، من يقول اسم هذا فعل، يحب دل على المحبة في ايش، في زمن الحل. نعم، فإذا فعل. يحب الولد، الولد ايش اسم. البرتقال اسم. يحترق فعل. الحطب اسم. البستان اسم كذلك. نعم احسنت. يسبح الأولاد في البحر، في يسبح إيش، في إيش، في يسبح حرف. نعم هذا كان سهلا. تمام، ما يأتي بجملة تأتي يعني تبدأ بفعل، جملة مفيدة تبدأ بفعل، أي جملة من رأسه. نعم، لعب علي الكرة، لعب فعل. تمام، من يأتي ب جملة وبداية ما باسم، جملة مفيدة بداية ما اسم. البستان جميل. نعم هذا كان سهل. تمام تمام، أنا سأتيكم بجمل وليست هي مكتملة، عليكم من تكملوا الفراغ. تمام، العصفور مجنون في القصف. نعم القصف على كاش. يقرأ محمد الكتاب. نعم، الحصان يجر الشارع. نعم، الفأرة تخاف من القطة. نعم، تبيض الدجاجة، تبيض. نعم الدجاجة أو تبيض الدجاجة يعني الطنز. يطيع أباه، الولد أباه. نعم، يشتد في السيف الحرب. نعم، يسبح السمك في البحر. هذا كذلك كان نفسه. تعمل الآن تأتون بحرف، أعطيكم جمل وتكملها بحرف. يسبح الغلام في، يسبح الغلام النهر، في النهر. نعم، يذهب التلميذ المدرسة، إلى المدرسة. قطعت الحبل بالسكين. نعم، يعود الغريب بلده، إلى بلده. نام الطفل السرير، على السرير. نعم، يرضى المعلم التلميذ المؤدب. يرضى على، نعم، أو يرضى عنه، يرضى عنه، يرضى المعلم عن التلميذ المؤدب. هذا كان سهلا. فإذا الدرس الذي كان أخذنا في الأسبوع الماضي كان يتعلق بأنواع الكلمة، لأن الكلام لا بد من كلمة، فكان هو يحتاج إلى أن يبين ما هي هذه الكلمة التي بها نأتي بالكلام. واليوم سنأخذ قسم الفعل باعتبار زمانه. نعم، قال رحمه الله، قال تقسيم الفعل باعتبار زمنه، أي أن الفعل ينقسم إلى أقسام باعتبار زمنه. selon le temps il y aura des catégories، الماضي، الحال، المستقبل. باعتبار الزمن الفعل ينقسم إلى ثلاثة لا غير. الماضي سيأتي ما هو الماضي، الحال يعني البريزون، والمستقبل الفيتور. فبدأ بإيش؟ بالفعل الماضي، بالفعل الماضي الجرد بسيط. قال الأمثلة، قال جرى الكلب، وقف الرجل، ضاع الكتاب، دقت الساعة، جاءت البنت، إيش؟ ايش عندكم؟ ضابط الدجاجة هذه طبعا الله يعين عليها. فهذه كلها افعال ماضية. كيف عرفناها افعال ماضية؟ لان الفعل اولا عرفنا انه فعل. كيف عرفنا انه فعل؟ لانه دل على معنى في نفسه جرى، دل على معنى في نفسه هو الجري، واقترن بزمن الذي هو الماضي. لكن كيف نعرف الماضي؟ كم هو كن الماضي؟ قال العلماء الماضي قال كل ما وقع قبل زمن التكلم. الآن أتكلم صح؟ فكل ما وقع قبل كلامي هذا يسمى ماضي، أي الشيء الذي مضى قبل أن أتكلم. إذا كان الشيء في زمن أتكلم هذا يسمى حال. إذا كان الشيء وقع أو سيقع بعد زمن التكلم هذا يسمى مستقبل. فإذا الماضي هو ما حدث قبل زمان التكلم، جزء أفن سواء في أفن وسواء في جزء أفن، المهم يفوت سواء أفن زمان التكلم. فإذا قلت مثلا صلينا صلاة العشاء، تم صلينا هنا إيش؟ ده الماضي أم لا؟ ماضي. لماذا؟ لأن صلاة العشاء وقعت قبل أن تكلم، الآن أتكلم صلاة العشاء قد مرت، هذا يسمى ماضي. كل ما حدث قبل زمن تكلم، كل action qui est survenue avant le présent، avant le moment où je parle. فالماضي هذا هو الماضي عند النحاة، يعني مضى ذهب، مضى ذهب في اللغة. الماضي يقول قسم من أقسام، قسم من أقسام الفعل. Une catégorie, parmi les catégories du verbe. وتزيد هذا هو المهم باعتبار الزمن. باعتبار الزمن. لأن سيأتي الفعل كذلك ينقسم إلى اسم ماضي وإلى مضارع وإلى أمر. لكن الآن باعتبار الزمن. فغفور طن ينقسم. فهو قسم من أقسام الفعل باعتبار الزمن. والأزمنة ثلاثة سيأتي. وعند النحاة ما هو الماضي؟ قالوا كل ما وقع قبل زمان التكلم، toute action qui est survenue avant le moment où on parle ou juste avant. كل ما وقع قبل زمان التكلم أو قبيلة، يعني juste avant، اسم تسخير من قبل. قبيلة أي جزء أفن. فإذا كما قلنا مثلا إذا قلنا زيد فعل ماضي أم لا؟ هذا اسم، فهم كيش التصريح. إذا قلنا يضرب أو مثلا سيسافر زيد إلى مكة، سيسافر زيد إلى مكة، ماضي أم لا؟ ليس بماضي، ليس بماضي، مستقبل. من يقول ماضي؟ أنت. سيسافر، هل سافر؟ ما سافر. فإذا سيسافر ما وقع، فإذا ليس بماضي. الماضي يحتاج يكون قد سافر. لو قلنا مثلا قد سافر محمد إلى مكة، فالآن عم ماضي هذا، لأنه سافر، تم سافر، هذا ماضي. أنه قد وقع، الآن أنا أتكلم والسفر لمحمد قد وقع. وسيأتي الماضي له علامة، وأخص علامة الماضي كما تأتي تاء التأنيث الساكنة. إذا صلح أنه يدخل تاء التأنيث الساكنة فهو ماضي. فتقول مثلا ضربت، الفعل إذا استطعت أن تزيد تاء التأنيث الساكنة فهذا هو ماضي. في علامة أخرى قد كذلك، لكن هذا مشترك، يدخل في الماضي ويدخل في الحال المضارع. لكن علامة خاصة للماضي كما سيأتي تاو تأنيث الساكنة. كل كلمة يصلح أن تدخل فيه تاو تأنيث الساكنة فهو ماضي. ضربت، جرت، تكلمت، فكل هذا يدل على أنه ماضي، لأن المستقبل لا يقبل تاو تأنيث الساكنة. تسافرت، ما يقل على تسافرت. أو مثلا تقول اضرب، اضربت، ما يقال اضربت. قد ريبوت من قال فتاة ساكنة ما تقع أبدا. فإذا إذا صلح هذا بس من باب الفائدة، وإلا سيأتي إن شاء الله من كلام هذا سيأتي بعده. لكن الفعل الماضي علامته الخاصة صلاحية دخول تاء ساكنة. ها؟ لا في النهاية. في النهاية. نعم. سيأتي الفاعل في الفعل الماضي يكون متصل به أو مستتر، البارز يكون بعده. تقول ضربت، ضربت، ضربت، ضربتما، ضرب، ضربت، ضربا يعني اثنان، ضربتا اثنتان، ضربتم، ضربتن، ضربوا إلى آخره، ضربتن كذلك نسيت، وضربنا يعني النساء. يأتي الضمير، الضمير يكون في الأخير. هذا سهل صح؟ سهل جدا الفعل الماضي، سهل جدا. ما هو الفعل الماضي؟ يعني قبل ذلك يعني كتبت كمقدمة تقول قسم من أقسام الفعل باعتبار الزمن. بعد ذلك ما هو؟ قالوا كل ما وقع قبل زمان التكلم أو قبيله. جست أفهم علامته نكتبها، نكتب العلامة، العلامة لا بس ونخليها فائدة. وعلامته دخول تاء ساكنة، لكن هذا ليس بال، وسيتكلم بعده. هذا سهل جدا الفعل الماضي. إن شاء الله نقرأ الدرس، هذا سهل جدا. ما الذي ما فهم الماضي؟ ما الذي فهمه فيرفع يده؟ ما الذي يستحي؟ ما ينفع الحياة؟ قال العلماء سنفان لا يتعلمان. المستكبر عش المستحي، المستكبر لأن ما يتكبر هذا العلم ما ينفعه، والمستحي ما يسأل ما يستفيد. نعم. قال في البحث، قال تأمل الكلمة الأولى في الأمثلة السابقة تجدها أفعالا، جرى الكلب، وقف. كيف نعرف أن أفعل؟ دل على معنى في نفسه واقترن بزمن. فقال تأمل، أي في مديتاشن، قال تأمل الكلمة الأولى في الأمثلة السابقة تجدها أفعالا، قال لأن كل منها يدل على حصول عمل في زمان خاص. نعم، ليس عن زمن مشترك. الآن إذا قلت، إذا قلت ضرب على زمن خاص وهو الماضي. قال يدل على حصول عمل. ما هو العمل؟ الحدث، داكشن. قال وإذا تدبرت هذا الزمان في كل منها وجدته زمانا ماضيا. إذا أنت تنظر قال سترى أنه يدل على الماضي. قال فكلمة جرى في المثال الأول تدل على الجري، هذا هو الحدث، المعنى الذي دان في نفسه، دل في نفسه. قال تدل على الجري في زمن الذي مضى قبل التكلم، كما قلنا يدل على الجري متى؟ قبل زمن التكلم. قال وكلمة وقف في المثال الثاني تدل على الوقوف في الزمن الذي مضى قبل التكلم أيضا. قال وهلم جرى، ما معنى هلم جرى؟ اكسيتها. قال ولذلك تسمى كل كلمة من هذه الكلمات فعلا ماضيا. قال وكذلك جميع الكلمات التي من هذا النوع، أي كل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان حصل قبل زمن التكلم فهذا يسمى ماضي، هذا يسمى الماضي. نعم. قال هنا في القاعدة، قال الفعل الماضي أي ما هو؟ قال هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمان ماضي. لكن أحسن يوم، لأنه الآن قال الماضي ما دل على عمل في زمان الماضي، هذا قال وإيش يسمى؟ دوران. كالكلب لما يريد يمسك بذيله يدور، هذا لا يفيد. لو يعني قال مثلا واحد يقول لك يعني ما هو ما هو العلم ضد الجهل، ما هو الجهل ضد العلم، هذا ما ينفع، لأن أصلا يحتاج أنك تعرف ما هو الجهل حتى تعرف أنه عكسه الجهل العلم أو العكس. هذا يسمى دوران عند المنطقيين. قالوا هذا ما ينفع. قال الماضي ما دل على معنى ما دل على عمل حصل في الماضي. نحن نريد نعرف ما هو الماضي أصلا. الماضي كما قالوا هذا هو أحسن التعريف، كل ما وقع قبل زمان التكلم. الآن أسألكم، قالوا سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ماضي أم لا؟ ما هو هذا الأمر؟ هذا القيامة، يعني مجيء القيامة ومجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. سينزل الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد إذا لم يقفوا في جهة. لكن ماذا قال؟ أتى أمر الله. السؤال أتى أي زمن؟ الحال حاضر الماضي ماضي ماضي هو ماضي. قد يقول القائل القيامة ما جاءت كيف أتى؟ قالوا الله سبحانه وتعالى نزل الماضي منزلة المستقبل كأنه الشيء وقع، لأن المشركين يعني يكذبون بالبعث. فالله سبحانه يعني هذا توكيد، يعني زيادة في التوكيد كالشيء الذي وقع. هل يعني نختلف في الشيء الذي وقع؟ لا ما نختلف لأنه قد وقع. فالآن يتحدث عن شيء في المستقبل كأنه وقع في الماضي للتأكيد أنه سيقع. هذا في البلاغة، يعني إذا أردت أن تؤكد شيئا لم يقع فاستخدم الماضي كأنه وقع. قال عز وجل في هذه الآية أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إلى يفكر للفظ ماضي لفاسي بقول يشوز كي فتور. إذا دي العلماء ليش أفن دو أبوي سيشوز لا ودف سيشوز لا باريري لا شك ولا رأي بفي. الله سبحانه وتعالى سيأتي يوم القيامة لكن ما وقع. أتى هذا فعل ماضي بدليل تقول أتت أتت تتأنيس ساكنة أتت يعني الشيء وقع. أما بالحال يقال يعني يأتي يأتي هذا إيش مضارع وحال أو مستقبل يأتي، فليس الآن أتى ليس بحال ولا مستقبل، هو يعني ماضي لكن كأنه يعني نزل منزلة المستقبل. نعم حتى الآن خطأ. والآن إيش قال؟ قال تقسيم الفعل باعتبار زمنه صح؟ هذا هو الدرس صح؟ الآن أخذنا الماضي، إيش يقول بعده؟ إيش عندكم؟ الفعل المضارع خطأ، المضارع ليس بزمن، المضارع صيغة من صيغ الفعل تنفهم، لكن لا يسمى زمان يسمى زمان مضارع، ما يوجد في اللغة العربية. لو قال الحال يقول الحال، كذلك بعد قال فعل الأمر، هل هو هناك زمان يسمى الأمر؟ أنفاق تسبب الأمر ما في، لكن الأمر يدل على الحاضر. الزمن ثلاثة، ماضي حال مستقبل، ثم الفعل كذلك من حيث السياق ينقسم إلى ثلاثة، ماضي مضارع، والمضارع يشمل الحال والمستقبل وأمر. لكن الآن خطأ لأنه قال تقسيم الفعل باعتبار زمنه ثم قال المضارع، هذا خطأ. يقال الحال هو حاضر ثم يقول الاستقبال، ويأتي بالأمثلة نقرأ هذا إن شاء الله. قال الفعل المضارع، لكن الصحيح يقال هنا الحال أو الفعل الذي يدل على الحال أو الحاضر. لماذا قال المضارع؟ لأن المضارع يشمل فيه الحال. لماذا قالوا سموا هذا مضارع؟ أي مضارع بمعنى مضاهي، لأن الآن المضارع يشمل الحال والاستقبال. إذا قلت مثلا يأتي يأتي هذا مضارع، لكن هذا المضارع زمنه قد يكون الحال أو الاستقبال، قد يكون الاثنين. فلذلك سموا هذا مضارع أي مشابه. ما معنى مضارع مشابه؟ لأن هذه الصيغة قد تصلح للحال وقد تصلح للاستقبال. فإذا صيغة الحال والاستقبال تتشابه تتضارع، يعني تتضارع يعني تتشابه أسخصم. فذلك سموا هذا مضارع، لأن صيغة الحال يأتي وصيغة الاستقبال كذلك نفسه. فذلك قال مثلا إذا قلت يأتي، طب يأتي محمد فقد يكون للحال وقد يكون للاستقبال. طب إذا قلت يأتي محمد غدا استقبل، لأن عندنا دليل غدا. يأتي محمد الآن حال. طب إذا عندنا قرينة نقول إما حال وإما المستقبل، لكن إذا مجرد يعني جرد فيسمى هذا مضارع، قد يكون الحال وقد يكون المستقبل. والآن سيأذن والله أعلم سيتكلم عن الحال. الحال فهمتم ما معنى المضارع؟ نكتبه لا بس دي. المضارع بمعنى المشابه في اللغة، المشابه. لماذا؟ لأن الحال والاستقبال كلاهما يتشابهان يتخصم. ذلك قالوا مضارع، لأن في اللغة مضارع بمعنى مشابه يعني يتشابهون. تمام، هذا بالنسبة للتسمية. ثم تقول المضارع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، الحال إن شئت تقول الحاضر، كلاهما بمعنى واحد. تمام، والاستقبال. المضارع لغة المشابه، لأن المستقبل والمستقبل والحاضر يتشابهون. ينقسم أي المضارع إلى قسمين باعتبار الزمن، ينقسم إلى قسمين باعتبار الزمن، الحال أو إن شئت قلت الحاضر، كلاهما بمعنى واحد، والاستقبال. قال الفعل المضارع، قال الأمثلة أغسل يدي. الآن أغسل يدي، الآن هل الغسل للأيدي حصل قبل أن أتكلم أو في الزمن الذي أتكلم؟ الآن يعني أغسل يدي الآن يعني، أو سأغسل يدي يعني، على حسب. لكن يفهم أكثر إيش إذا جرد من القارين بالحل. ألبس ثيابي، هل هو الماضي؟ ليس بالماضي. نلعب بالكرة، فرق بين نلعب ولعبنا، لعبنا خلاص، نلعب ما زلنا. نمشي في الحقول، لشان الحقل جمعه الحقول. ينبح الكلب يعني إلى أبواه، نعم، فالآن هو ينبح. ينتبه الحارس، يفاطم شو الحارس. تأكل البنت، ايش عندكم؟ تذبل الوردة، ما ادري ايش ذبلة، ما ادري هذه الكلمة ذبلة. يذبل ترجع للقاموس ان شاء الله. قال في البحث، قال الكلمة الاولى في الامثلة السابقة كأنها افعل، هكذا كأنها كلها، كلها افعل، لان كل منها يدل على عمل في زمان خاص. نعم. قال واذا تدبرت هذا الزمن الخاص في كل منها وجدتها اما حاضرا واما مستقبلا، اي ليست هي تدل على الماضي. اغسل يدي لا يدل على الماضي، اما الان واما بعد، كذلك البس الى اخره. قال فالفعل اغسل يدل على حصول الغسل، او كتاب الغسل، الغسل في الزمان الحاضر او المستقبل، لذلك قال المضارع لانه يشمل الاثنين. الانقلب ليدف. قال والفعل البس يدل على حصول اللبس في الزمان الحاضر او الاستقبل او المستقبل. قال ويسمى كل فعل من هذا النوع فعلا مضارعا. الفعل المضارع قد يدل على الحاضر وقد يدل على المستقبل. نعم. والفعل المضارع كذلك له علامة، ومن أخص علامة الفعل دخول لم عليه فعل المضارع. إذا دخل لم، هذه النافية ستأتي، إذا دخل لم فهو فعل مضارع، اقطع به أنه فعل مضارع. فإن الأمر لا يدخل فيه لم، وإن الماضي لا يدخل فيه لم. فلا تقول مثلا لم ذهب، لا يأتي، هذا ليس بكلام عربي. لم ذهب، لم ذهبت، ما يقال هذا، ما ذهبت يقال. أما تقول لم أغسل يدي، لم ألبس الثياب، لم أدري، فإذا دخل لم على فعل فإنه مضارع، فإنه مضارع. هذا من أخص علامة الفعل المضارع. أخص علامة الفعل الماضي تاء تأنيث ساكنة. أخص علامة الفعل المضارع دخول لم عليه. هذا من الأشياء التي تستعن بها على معرفة الفعل الماضي والفعل المضارع. قال وإذا نظرت إلى الحرف الأول في كل فعل من هذه الأفعال وأشبهها وجدتها همزة ونونا وياء وتاء. نعم، أغسل، نلعب، ينبع، تأكل، هذه تسمى أحرف المضارعة. أنيت، أنيت، وبعضهم قالوا نأيت. نعم، هذه تسمى أحرف المضارعة، يعني الأحرف التي بها نبل المضارع ويدل على من الذي يتكلم. فالألف للمتكلم أنا، أغسل، للمخاطب ستقول تأكل، كذلك يأتي للغائب تأكل هي، يكون للمخاطب ويكون كذلك ليش يعني للغائبة، والياء للغائبة، وبقيش النون للمتكلمين، أي نحن، نحن. قال وتسمى هذه الأحرف الأربعة أحرف المضارعة. لكن هذا كأنه جاء بهذه الأحرف كأنه يقول لك إذا صعب عليك معرفة الفعل المضارع فاعلم أن الفعل المضارع كل ما دخل عليه هذه الأحرف الأربعة. لكن هذا قد يصعب، قد يصعب على بعض الإخوة. فلذلك قلنا أحسن العلامات دخول لم، أما مع لم لا تخطئ أبدا. أما مع هذا إذا قلت لك مثلا أدخل، هذه همزة صح؟ يعني كنت تفهم كل ما يبدأ بهمزة فهو فعل مضارع. أدخل هذا ماضي، أدخل زيد عمرا المسجد، يعني في قبل أن أتكلم. فالذي جاء به كأنه هي علامة، هذه أتركها إلى زمان، يعني إلى التفريغ. وبدل هذا فتقول كل ما دخل عليه لم فهو فعل مضارع، يعني هذه ليست علامة تعرف به الفعل المضارع. هذا صعب، هذا صعب على المبتدئ، لكن الذي بعد إذا تعود سيسا بتيبكم خمدفة. لكن كبداية قد يشكل، فأنت أترك هذا الأحرف المضارعة هذه، أتركها وبدلها أكتب لم، كل ما دخل عليه لم هو فعل مضارع، فعل مضارع. لأن هنا لا تستطيع تقول لم أدخل، لا يقال أدخل. إذا تريد المضارع تقول أدخل، أما أدخل هذا فعل ماضي، أي أدخل هو. أدخل زيد يده في الجيب، هذا زمن. الآن أقول أدخل، لم أدخل الكنيسة، لم أدخل، هذا إيش يخبر بالمضارع، فلم هو أحسن شيء. أترك هذا. آخر الفعل، هذا سيأتي، هذا سيأتي إن شاء الله. لا لا، المضارع خذ هذا، إذا أخذت هذا يجوز لك أن تحلف بالله أنه فعل مضارع، ما تخطي أبدا. إذا أخذت هذا ما تخطي. تام، لم ذهبت فعل مضارع، ذهبت ولد أقول شو باب أختي، لم ذهبت خطأ، هذا ليس بعربي، هذا كلام مكسر. لم ذهبت ما يقل، ما يتأدى، ما يتركب. إذا قلت مثلا لم أذهب فعل مضارع أم لا؟ هل يقول فعل مضارع يا فايدة؟ ها؟ دخل ألف، دخل همزة، قلنا لها همزة تدرك، همزة خليها، لأن إيش دخل عليه لم الهمزة هذه في البيت كالبداية ستشكل عليك، لأن فيه ماضي يبدأ بالألف، وفيه كذلك أسماء مثلا يزيد هذا اسم، يعني قد يشكل، فترك هذا. هذه العلامة ما هي علامة؟ هي علامة لكن ضعيفة، هذه علامة قوية. لم الفعل المضارع عن خلاصة أنه في اللغة العربية مشابه. لماذا سموا الفعل المضارع مضارع؟ لأنه الحل والاستقبال يتشابهان في الصيغة، يعني كلاهما يكتب يعني بصيغة واحدة. ينقسم الفعل المضارع إلى قسمين، الحال والاستقبال. الحال ما وقع في زمان التكلم، ما كتبنا هذا، ما وقع في زمان التكلم، والاستقبال ما وقع في الزمان بعد زمان التكلم. نكتب هذا وننتهي به. الحال ما وقع في زمان التكلم، ما وقع بعد زمان التكلم، هذا هو action qui est survenu au moment où on parle. المستقبل qui va survenir ان شاء الله. ونشيل هذا. وعلامة المضارع نقول لم عليه، علامة المضارع. كيف نعرف المضارع؟ بدخول لم. إذا دخل عليه لم وصلح المعنى فهو مضارع. بقي نقرأ بس القاعدة. قال القاعدة: قال الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حصول عمل في زمان الحاضر أو المستقبل. وقد عرفنا ما هو الحاضر وما هو المستقبل. قال: ولا بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضارعة. هذا أتركه. تقول ولا بد، يعني ويعرف، وعلامته دخول لم. قل هكذا، لأن هذا قد يشكل في البداية، يشكل هذا، فعليكم بالتمارين إن شاء الله.